إذا كنا أيضا نعرف التجربة أن الحافظ من حجر العسقلاني مع أنه تعهد في مقدمة فتحه بأنه لا يسكت عن رواية من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت هذه الرواية بلغت عنده مرتبة الحسن فهو يسكت، أما إذا كانت ضعيفة فلا يسكت. ونحن نعلم أن هذه القاعدة هو ملتزمها، ولكن ليس في 100% لأنه ليس معصوما، ولذلك فنحن نأخذ عليه كثيرا من الأحاديث النبوية التي سكت عنها، وهي مما لا يستحق السكوت عنها. لماذا؟ طبيعة البشر، ما في عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا واقعا في الأحاديث النبوية، فماذا يقال في الآثار السلفية؟ إنهم على خلاف الأحاديث يتساهلون في روايتها. ولذلك فأنا أذكر بهذه المناسبة أنه ما ينبغي لطالب العلم إذا مثلا راجع كتاب من الأوطار الشوكاني فتجد هناك يقول أنه مذهب فلان وفلان وفلان من الصحابة كذا وكذا، فيمتلئ ذهن طالب العلم بأن مذهب السلف هو كما قال الشوكاني عن فلان وفلان. هذه الروايات في كثير من الأحيان لا تثبت أمام النقد العلمي، والعاقبة أنهم قد يتأولون حديثا صحيحا بسبب مثل هذه الآثار التي لم تثبت. لماذا؟ لأن العلماء يتساهلون في الآثار ما لا يتساهلون في الأحاديث، كما هو شأنهم تماما حينما قسموا الأحاديث إلى قسمين، أحاديث أحكام وأحاديث ترغيب وترهيب. قالوا في أحاديث الأحكام لابد أن تكون ثابتة، في أحاديث الترغيب والترهيب نحن نتساهل فيها. نفس هذا فعلوه بالنسبة للأحاديث من جهة والآثار من جهة، فكان موقفهم بالنسبة للأحاديث موقفا علميا صحيحا، أما موقفهم بالنسبة للآثار السلفية فكانوا متساهلين. ولا بأس من ذلك، لأننا أولا لسنا مكلفين أن نعرف هل هذا الأثر صح على أبي بكر أو عمر، لأننا لا نبني عليه شرعا، لكن ليس الأمر كذلك فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا نستطيع أن نقوم بتصحيح الآثار السلفية لأنها من الكثرة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، لأن الآثار السلفية نابعة من ألوف مؤلفة من الرجال، بينما الأحاديث النبوية نابعة من شخص واحد هو رسول الله. بالكاد أن العلماء يحيطوا بهذه الأحاديث النبوية فضلا عن الآثار السلفية. لذلك فما ينبغي أن نتحمس، بيت القصيد بما ذكرته، ما ينبغي أن نتحمس كثيرا لبعض الآثار التي تكون مخالفة إما لقاعدة شرعية أو لنص شرعي كمثل هذا. هذا ما أردت بيانه، لعلك تسمح لنا الآن بالانصراف. يسمح إن شاء الله. نعم.